يقول أحسن إليك فضيلة الشيخ، كيف تجوز الصلاة في المسجد النبوي والعلماء يقولون أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل في المسجد منذ عهد الوليد بن عبد الملك؟ نعم، أدخل البيت كامل، البيت هو كامل، والرسول مدفون في بيته ما دفن في المسجد، ما في إشكال. الإشكال أن يدفن الميت في القبر أو يبنى المسجد على القبر، وهذا لم يحصل في المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ولا بني مسجده على قبره، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته والبيت خارج المسجد، فجاء الوليد بن عبد الملك فوسع المسجد وأدخل البيت كامل. هذا غلط من الوليد، لكن لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، ولا يقال إن مسجده مبني على قبره، لا هذا ولا هذا.